استغنى عنه مع انه عذاب الدنيا انا شفته منه من غرامه، يا انا بنسى كل عذاب لما اسمع كلامه. ومدام حبيب قلبي حبيب قلبي هو، ما اقدرش استغنى عنه مع انه احاول ابعد عنه وانسى عذابه ليا، بل اروح اتقرب منه تشكيله اللي فيا. ومدام حبيب قلبي حبيب قلبي هو، ما اقدرش استغنى عنه مع انه